حصريا على موقع دي جي كيمو. وده بطا مزيكاتي تيجوا نلعب جولة وانا هقوم بيكوا بالغولة وبجد انا محيكوا انا عالدغري بشوف اساميكوا هلسي وإلا رزي البصري في دمي ومش بعتذر مهما تحكي لي ان الخطر هتجيب ورا وقت ما تتضقر تبقى وانطا اخصامي حاطط عليها وادلها صارف الكلمة اللي انا بقولها اي مشاكل محسوب ودجلها بيبقى بطول وبيثبت حضور انا المشاغب في قلب الملاعب مش انا المغلوب بس انا اللي غالي اسد واقف بحارب تعالي كوباش باخدهم مش باخد بالدور طموح فيها ابطال مش بيجلوه يوسف العربة وده اسمه كل البلد تشهد له ده معروف خطر بعدين مسا مخصوص لارض البساتين فيها وخش فيها محاربين محمد عاشور ده اسمه تقيل واسأل عنه موقع الفيسبوك طلع غراوي اشبال بتكرت في حلب مطاوي تشوفوا على الميديا ده عامل بلاوي بس الطبيعة ده عكس اللي دايق كله عامل لي ده العرق في حالته وبيقول لي اسف لو الدقر لوحده اتقلكوا ده لما اتكشف طبيعته اتصدم اول ما لقى الكمايل ان فيكم قلبه جاب وحب انه ده يجي بجس وند يتقطع ويموت من الضرب ياخد على وشه فاكر انه من الخطرين فيكم وانت اصلا هلهيل محتاج اشوف لكم حد كبير واكسر نفسه صحبك مصالح بتبقى معايا في وقت ما تبقى مرتاحه الحكايه اصحابي ماشيه في طريقي ورايا لما بيشوفوا الدنيا تمام بس اللي فات ده خلصان وكرفته واللي هيجي قراري رسبته انا بالمثل واوسخ اشوفكم ياللي طلعتوا مجرد كلام جرو بين الجراوي ده واكل الجو اشرس واحد بالهو هو قمر وسيدوني يجي ويحلو وعلي جابوني شاف اللي في ادب ولقى اتلاف لما عمل لي جدع وكراب خد على وشه 200 كشاف خاف يواجهني اسمع ها يا ابني اللي اتصرف عليكم مني ولا يشغلني ولا هممني اللي تمام وفلوس يقابلني ادوسه برجلي كشات اللي بيها بقضي السهرات تعمل منكم بشوات بس طلعتوا بتوع حوارات قلتوا مني جوه مجالنا مسمعين احنا الاكابر ومعلمين في اي بلد اسمنا تقيل عرب البلد ولينا تاريخ طموه اللي جاي معاها في مزاوله دخل معانا في دكن وبلوى يوسف العربه وبيقول يلا انا معاكو في اي مكان محمد قراني ده ناهي كلام بطل مشرف في دار السلام اسد ومعروف بانه تمام محمد عاشور بطل البساتين تنكش في موزه ابو كنز تيمور شيء قصاده دور الجبروت في الطبيه ده على المصدور هو المسا ده طالع للخال